بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الكلام المختصر على بعض الدعاء لشيخنا محمد ابن إبراهيم حفظه الله تعالى. وإن كان المثال بالدعوة وبالعلم وبالدين فوجب الرد بقدر المستطاع حتى لو كنت مريضا استطعت أن ترد أنت على فراشك مستلقي تكتب ردا والله يفعل. هذا من الأدب عن دين الله، هذا من الجهاد، هذا من الدين، هذا من حماية حيار السنة، وهو نوع من العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لا ينبغي للمرء أن يكون متسرعا. هؤلاء الذين تكلمت فيهم أنا واقف على أحوالهم وعلى بعدهم، لا أتكلم بالشر وبالأمور بأمور هكذا قليلة المعامل، لا عرفت. لكن الذين لا تعرف حالهم أو تشق في شيء من أمرهم أو ترددوا أو يكون الرد في هذا إلى من هو أكبر ومنه أعلم، فلا ينبغي للمرء أن يتكلم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبائث حتى يخرج مما قال. نعم. والآن مع المادة الصوتية للشيخ محمد ابن إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هناك موضوع بمناسبة أن كثيرا من الإخوة لم يكن حاضرا دروسا كثيرة سابقة، بعض كثير من الإخوة يعني الجدد قد حضروا في هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبله، فلا بد من التنبيه على أحوال بعض الناس ممن لهم شهرة ولهم ذكر في مختلف البلدان من أهل المخالفة ومن أهل الحيل على الصلاة، خصوصا ممن يدعي السلفية، فإن كثيرا من الناس أسهل شيء عندهم أن يقول الواحد منهم أنا سلفي وهو ليس سلفي، صارت سلعة يتاجر بها، يدعي المرء السلفية يجذب أنظار الناس إليه، يتاجر بكثير من الشباب، يتمسح ببعض المشايخ ومستوى التمسح يختلف من شخص إلى شخص. هناك من يتمسح في السلفية بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقبل هذا بشيخ الإسلام ابن تيمية، هناك من يتمسح فوق هذين ببعض المشايخ المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. هناك من يزيد فيتمسح بالشيخ ربيع المدخلي والشيخ مقبل الوادعي، بل ربما ورأينا بوادر هذا من يبدأ في التمسح بالشيخ يحيى حفظه الله، وستجد أن مسلسل التمسح يستمر كما كان في القديم فكذلك يكون في الحديث، أن ناسا يدعون أمورا ليست عندهم ويدعون سيرا على منهج السلف الصالح ويدعون أنهم على طريقة بعض المشايخ وهم عن كثير مما في هذا كله خالون، ليس عندهم، عرفت هذا، بل يخالفون مخالفة واضحة طريق السلف الصالح وطريقة المشايخ السلفيين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجعل هذا مدخلا للكلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما ثبت في موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصولا ثلاثة: توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، الاجتماع ونبذ الفرقة، السير بالمنهج الصحيح في معاملة ولاة الأمر. تجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصوله الستة بدأ بذكر هذه الأصول الثلاثة أول الأصول الستة، يعني ثلاثة من ستة هي هذه الثلاثة. في كتابه مسائل الجاهلية يذكر المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، بدأ بذكر ما يخالف ما يضاد هذه الثلاثة، فجعل المسائل الثلاثة الأولى من مسائل الجاهلية الشرك والافتراق وعدم التدين بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فأولا تحقيق التوحيد، السلفي، وأنا أربط ربطا مباشرا بين المنهج السلفي وبين هذا الخبر، فالسلفي حريص على العمل بكل نصوص القرآن والسنة ومنها هذا الحديث الشريف، فالسلفي حريص على تحقيق التوحيد وعلى تعلمه وعلى تعليمه وعلى الدعوة إليه وعلى بثه وإذاعته وإشاعته بين الناس. وأهل السنة والجماعة الموحدون يعتنون بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء وفوق كل شيء وأهم من كل شيء، يجعلون الدعوة إلى التوحيد أهم من الدعوة إلى أي شيء من الدين، فهو عندهم أول شيء وآخر شيء وأهم شيء بين الأول والآخر. ودعوة أهل السنة والجماعة إلى التوحيد دعوة التقصير والتفصيل، لأن الناس في الدعوة إلى التوحيد سلكوا مسالك مختلفة، فمنهم من ضاد التوحيد وعارضه، هذا في من ينتسب إلى الإسلام، منهم من ضاد التوحيد وعارضه من عموم القبورية الصوفية والرافضة وغيره، هؤلاء ضادوا التوحيد مضادة واضحة ونقضوا التوحيد مناقضة واضحة، هؤلاء القبورية، ويصنفون في نصرة الشرك وفي معاداة الموحدين وفي نقد التوحيد وفي نفس الموحدين بالوهابية وبالتشدد وبالتطرف إلى آخر ما يذكرونه في هذا الباب. هناك من قال إننا لا نعاد التوحيد، هكذا قال ابتداء، وإن كان أمرهم يؤول في نهاية الأمر إلى معاداة التوحيد أيضا. فقال إننا لا نعاد التوحيد، ولكن قال لا ينبغي الكلام فيما يفرق الأمة، فجعل الكلام في إيضاح أعظم واجب وأول واجب وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، هذا الذي تدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله التي لا يكون شخص مسلما إلا بها. جعلوا الكلام في بيان معنى لا إله إلا الله وفي بيان التوحيد وإخلاص العبادة لله جعلوه مفرقا للأمة، قالوا لا داعي أن تتكلم في التوحيد وفي نبذ الشرك وفي مضادة المشركين وفي أنواع الشفاعة، في الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية والنهي عن الشفاعة المنفية، وفي القبور وشرك القبور وتعظيم القبور والبناء على القبور والنهي عن ذلك، وفي بقية أبواب التوحيد. هذا يفرق الأمة، تكلم في هموم الأمة، تكلم في مثلا في فلسطين، تكلم في أمور جانبية هم يرونها الأمور الأساسية ويجعلون هم هكذا يعني يجعلون الأمر، ويأتون أو يجعلون الأمر الأصلي الأساس في هذا الباب أو في الإسلام كله يجعلونه ماذا؟ الأمر الشرعي الذي ينبغي إهماله أو على أحسن الأحوال تأخيره. وهذا تجده في الفرق الحزبية التي تجامل أهل السنة، في الفرق الحزبية التي تجامل أهل السنة من إخوانية وتبليغية وغيرها، وإلا فبعض فصائل هؤلاء صوفية متمحضون. حسن البنا كان صوفيا يردد أبياتا فيها الشرك، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. محمد الياس الكندلوي مؤسس فرقة التبليغ صوفي ديوبندي ماتريدي متمحض في هذا، وطريقتهم من بعدهم متأثرة، طريقة كل واحد من هذين متأثرة به، وكل فرد من أفراد الجماعة أو الفرقة المنتسبة إليه يتأثر به قليلا أو كثيرا بحسب النظر إلى تأثير أصل الجماعة وتأثير البيئة المحيطة، لأن هناك من يكون عنده تأثيران، تأثير البيئة المحيطة وتأثير الجماعة، فعنده مثلا خلط بين سنة وبدعة، شخص في السعودية يتأثر بمنهج الإخوان أو بمنهج التبليغ ويتأثر أيضا بالتوحيد والسنة، فيصير خليطا ما بين الحق والباطل، والخلط بين الحق والباطل حق أو باطل؟ باطل. التوسط بين الحق والباطل حق أو باطل؟ بطل. وجدت فرق هكذا، أراد التبليغيون أن يتوسطوا بين غلاة القبورية الصوفية وبين أهل السنة وأهل الحديث، فكونوا شيئا يحبوا يعني يريدون به مجاملة الطرفين، ولكن بقيت عندهم الصوفية وبقيت عندهم القبورية وبقيت عندهم البدع والضلالات، فالتوسط بين الحق والباطل لا يكون إلا باطلا. نشأت الفرق القطبية والسرورية، أرادوا أن يكونوا متوسطين بين البدع والضلالات الظاهرة جدا عند فرقة الإخوان وبين تمسك السلفيين وقوتهم في الدين، فكونوا ماذا؟ النهج القطبي، النهج السروري الذي القطبي ينسب إلى سيد قطب ومن بعده إلى محمد قطب، والنهج السروري الذي ينسب إلى محمد سرور نايف زين العابدين، هذا كان إخوانيا ثم أراد أن يكون سلفيا على طريقته، فأنشأ منهجا متوسطا هو خليط ما بين السلفية في بعض الجوانب ويكمل ويجعل الإطار العام إخوانيا بدعيا، بالإضافة إلى أنه ربما زاد على السلفيين والإخوانيين بمزيد غلو في مسائل التكفير وما يتعلق به. إذن هؤلاء أعرضوا عن الدعوة إلى التوحيد، وكما يعبر بعض التبليغيين والإخوانيين يقول الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة والدعوة إلى التوحيد تنفر الناس، فلا ينبغي أن تبدأ بالدعوة إلى التوحيد، لأنك إذا دعوت إلى التوحيد سينفر الناس وأنت تريد الناس، إذا نجعل الناس يأتونك وكلمهم في أمور أخرى ولو خالف التوحيد ونقضوه. ولهذا يظل الواحد منهم 30 سنة ولا يجرؤ أن يكلم الناس في التوحيد حتى لو كان يعرف أن التوحيد حق ويقر به ابتداء. فما بالك بمن لا يقر به ابتداء؟ ما بالك بمن عقيدته الباطل أصلا؟ يعني هو هذا عقيدته فيها باطل أيضا، لكن الذي عقيدته من الأصل فيها القبورية، هذا ماذا تنتظر منه؟ وكثير من الإخوانيين والتبليغيين، بل أساس الإخوانيين والتبليغيين هو هذا، كونك أنك ترى إخوانيا وتبليغيا هنا وهناك يقول ليس عندنا قبورية، ويتكلم عن نفسه وعن الإطار الضعيف الذي رآه من حوله. ولكن محمد إلياس كانت عنده قبورية، حسن البنا كانت عنده قبورية. إذن هذا قسم ثان يقولون نحن لا نتكلم في التوحيد. قسم ثالث يقولون نعم نتكلم في التوحيد، ولكن كلامهم في التوحيد إذا كان يكون نادرا. عامة كلامهم يشابهون فيه الإخوانيين، بل هم في الحقيقة يعتبرون فصيلا من فصائل الإخوان. هذا عند كثير ممن يدعون السلفية، يدعون السلفية يعظمون سيد القط، يأخذون كثيرا من أفكار الإخوان مع اللحية مع بعض العقائد السلفية. هذا الأمر عند عامة من يدعون السلفية في مختلف البلدان، تجدهم يخلطون بعض العقائد السلفية بالمناهج الإخوانية والمناهج القطبية والتكفيرية. هذا في السعودية موجود من قبل سلمان العودة، وإن كان سلمان العودة يذهب في جهة معاكسة الآن إلى الانحطاط والبعد عن الصواب في الجهة المقابلة. سفر الحواري، ناصر العمر، بشر البشر، عائض القرني، علي القرني، عبد الوهاب الطرري، بل أثروا على بعض كبار السن كعبد الله بن جبرين وعبد الرحمن البراك، وقبل هذا أثر على شخص اسمه حمود بن عقلاء الشعيبي، وأخذوا منه فتاوى يعني يؤيدون بها باطلا واضحا، وهو كبير في السن أيضا. أنهم يذهبون يحتوشون بعض هؤلاء ويفرغون عندهم الكلام الباطل حتى يحصلوا منهم على ما يريدون، كما فعلوا أيضا مع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. عرفت هذا؟ هؤلاء أمثالهم في مصر، أمثالهم في مصر السائرون على طريقتهم في مصر من القطبيين الذين يخلطون منهج الإخوان بالمنهج السلفي ثم يدعون السلفية، وهم الآن الذين يقولون إذا ذكروا في مصر قل السلفيون. من السلفيون عند الناس؟ حزب النور وحزب الأصالة وحزب الفضل إلى آخر الأحزاب. هؤلاء ليسوا سلفيين أبدا، ولا يكون السلفي حزبيا. كنا من قبل نقول عن بعض هؤلاء إنهم حزبيون لا يصدقون، ونسأخذ ذكرهم. أمثال هؤلاء في مصر، هؤلاء الذين تسمعون عنهم وتعرف ويشتهرون بين الناس، محمد بن حسان في باب التوحيد عنده التهوين، يقول لا داعي أن تذكر التوحيد عند ناس لا يحتاجون إليه لهذا، أنك تذكر التوحيد والقبور. فيأتيك شخص يقول هل ما زال ناس يفعلون هذا؟ لماذا نحن أنا لا أعيش في مصر أو نعيش في مكان آخر؟ هؤلاء يعيشون في أي مكان؟ مصر ليست القبور فيها في لا تكاد تخلو قرية ولا يكاد يخلو مكان من مسجد فيه قبر يحتفل به ويعظم ويقصده الناس ويسألونه ويرجونه إلى آخر هذا الوراء والضلال. يقول لها سيأتيك شخص يقول لك كيف هذا، وهل ما زال هناك ناس يقولون هذا الكلام إلى آخر ما يذكر. والرد عليه في محاضرة موجودة اسمها التنديد، سميت التنديد بمن هون من شأن التوحيد، فالرد عليه في هذه النقطة فقط. دعنك كلامه في تأصيل تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله في كتاب حقيقة التوحيد، دعنك نقله عن سيد قطب في مختلف كتبه في خواطر على طريق الدعوة جراحا وأفراح وفي حقيقة التوحيد وفي غيره وفي غيرهما، دعنك ثناءه العظيم عليه والدفاع عنه ضد المتكلمين فيه، ثم الذي سجله معه مشهور تسجيل باهت لا يلغي تاريخه الطويل القطبي الذي ما زال موجودا عنده إلى يومنا هذا، لكنه يتشكل في كثير من الأحيان بحسب الواقع وبحسب ما يحتاج الأمر، وهذا معروف عن محمد بن حسان أنه يتلون بحسب الإطار وبحسب الوضع ويوهم ناسا خلاف ما يعلم. ومخالفاته وبلاياه ورزاياه كثيرة، وكم ضل شباب بسبب أنهم عظموه واعتقدوه من المشايخ والعلماء، ثم صارت تصدر منه كلمات قديما وحديثة فيها الضلال والإبعاد. من أجل هذا تأييده الانتخابات يقول أهم شيء المشاركة، وفي الاستفتاء الذي كان في العام الماضي يقول أهم شيء المشاركة. كيف تقول هذا؟ كيف يقال هذا؟ أهم شيء المشاركة؟ تقول سواء قلت نعم ولا أهم شيء المشاركة، يعني ماذا؟ طب لماذا تشارك؟ كلام من لا يدري ما يقول أو هو يدري ما يقول، ولكن له أغراض ومقاصد في إرضاء أعداء الدين والملحدين. من أمثال من هؤلاء أيضا محمد بن حسين يعقوب، وهو الذي يقول الإخوانيون والتبليغيون يقول كل هذه الفرق متفقة في العقيدة، ورحم الله الشيخ الألباني الذي يقول ليس صوابا أن نقول إن الإخوان من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة، كيف متفقة في العقيدة وهم إذا تكلمنا في التوحيد يقول نسكت، إذا دعونا إلى السنة وحذرنا من البدعة يقول نسكت، هذا إذا لم يضادوا ولم ينقضوا، فكيف يكونون متفقين معنا في العقيدة؟ طبعا أنا أحب أن أنبه أنني لأجل أن أذكر كثيرا من الأفراد على سبيل الاختصار أنبه باختصار شديد، وإلا فلو أردت أن أتكلم عن كل نقطة تذكر لكل شخص لا كان لهذا درس بل دروس مستقلة، لكن أنا لما أجمل الآن لا ينبغي أن يظن أحد أن التفصيل ليس موجود، التفصيل والتأصيل والتطويل موجود، لكن نراعي المقام حتى تكون أصول الفوائد في هذا الباب محصلة إن شاء الله. محمد حسين يقول أيضا ممن لا تمييز عنده ألف كتابا اسمه منطلقات طالب العلم، يدل على أنه لا يدري كيف طلب العلم، ومخططه والكتب التي يذكرها التي يقرأ التدرج الذي يذكره يدل على أن بعض الكتب التي هو يذكرها لعله لم يفتح، لعله لم ينظر فيها. طبعا كل هؤلاء يشتركون في أنهم لا يهتمون بالدعوة إلى التوحيد على ما ينبغي على الطريقة الصحيحة، لا على طريقة السيد قط محمد حسين يعقوب يتكلم عبد الجنيه عبد الكذب يغلو في أبواب، يقول هذا عبد الجنيه هذا عبد الموضع عبد الكذا، وهذا الكلام له أصل شرعي صحيح، يدعيس عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميصة، لكن له غلو في هذا الباب مع عدم الاهتمام بالرد على عباد القبور وعباد الأوثان وعباد الأضرحة وإلى آخر هذا، يعني ليس فقط أنك تحارب عبادة الجنيه وعبادة الموضة وعبادة كما يسميه محمد بن إسماعيل مقدم العجل الفضي جهاز التلفزة الذي كانوا ينهون عنه قديما والآن صار في كل البيوت لأنه لا بد منه للمشايخ. طبعا للأسف بعض الإخوة الآن يعني ربما يعرف الاستقامة الآن قبل سنة قبل سنتين قبل ثلاثة، ما عرف هؤلاء من 10 سنوات كيف كان حتى يدرك كيف التناقض العجيب الغريب في مواقفهم وأحوالهم. العلمانيون حتى يفهمون كثيرا من هذا ويذكرون تناقضات متعددة لهم، وبالفعل هي تناقضات صحيحة، وإن كان العلماني الذي يذكر هذا يذكر لمقصد خبيث عنده، يريد أن يقول هذا هو الدين وهؤلاء هم أهل الدين. ولهذا نحن لما نتكلم في ضلال هؤلاء وابتداعهم فنحن نذب عن الدين وننزه الدين من ضلالهم وأهوائهم. شخص يقول لا، شخص جاهل يقول بل أنتم الذين تشوهون الدين بهذا التشدد وهذا الغلو وهذا التطرف. نحن لا نبالي كيف نظرة الناس إلى الدين، نحن نتكلم عن معالم الدين الحق التي ينبغي أن تظهر، أن يطلع الناس عليها كما هي. بعد هذا، هذا يقبل هذا يرفض. الله تعالى قال وقل الحق من ربكم تهديدا لا تخييرا كما يقول الجهال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإن أقيم حكم الإسلام فالكافر يعامل المعاملة الشرعية التي يستحقها، وإذا لم يقم حكم الإسلام فيه فعن قريب سيموت، والله سبحانه وتعالى يجتمع الجميع عنده، والجميع بعد موتهم أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يجزي الكافرين بكفرهم وخروجهم وعصيانهم له سبحانه وتعالى. كما ذكرت، إذن هذا محمد بن حسان، هذا محمد بن حسين يعقوب، وضلالاته أيضا كثيرة متنوعة في هذا الباب، في باب التمييع. يذكر له شخص ذات مرة فرقة التبليغ أو يسأله عنه قبل السلام، يقول ما زال هناك ناس يسألون عن هذه، يسألون هذه الأسئلة. لا أريد هذه الأسئلة مرة أخرى، أتتركون هذا الخبث وتتكلمون في الصالحين؟ هذا هو يعني يتكلم عن أن فرقة التبليغ هم الصالحون وأن الخبث مثلا أو يتكلمون حول أن مثلا لا يجوز شرب، لا يجوز التدخين، لا يجوز النظر المحرم، لا يجوز الفعل، لا تجوز بعض المحرم، هذا لا بد منه. ولكنهم في جانب التوحيد والعقيدة وبيان السنة، يعني منهاج السنة والتحذير من البدعة في هذه، في باب التحذير من البدعة، هم من أبعد الناس، ويتكلمون بالحق أحيانا وبالباطل أحايين. ينبغي أن يعلم هذا. هؤلاء كما قلت الذين أذكرهم الآن تهوين عندهم وإهمال وعدم اعتناء كما ينبغي بالدعوة إلى التوحيد، عدم اعتناء بحض الناس على ملازمة الحق وعدم التفرق، وبيقرون تعدد الفرق. الإخوان التبليغ يقولون كلها تعمل في الدين وكلها جيد، عندهم بعض الدخل، عندهم بعض المخالفات، لكن كلهم جيدون وكلهم طيبون، ولا ننكر عليهم يعني أصل أمرهم، صحيح ولا لا؟ أما في باب الحكام ومعاملتهم وعدم الخروج عليهم وعدم تجويز الثورات والانقلابات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات، فهذا الباب عندهم مضبوط، يعني كما التعبير الذي يستخدمه بعض الناس يقول مضروب، يعني منقوض ضائع، هذا الباب عندهم على المخالفة. وتعجب ما تتعجب لما تذكر خروجهم في الأحداث الغوغائية التي سميت بثورة 25 يناير، يخرج فيها المسلم والكافر والملحد والشيوعي والليبرالي والضائع، وهم خرجوا من غير تفكير ولا نظر. بعضهم كمحمد بن حسان كان في الأول يتذبذب لا يدري ماذا يصنع، لأنه يخشى أن يرجع الأمر كما كان وأن يستقر الأمر للرئيس، فيخشى أن يؤاخذ على تأييده، فلهذا كان يتكوى، والكلام موجود. لما انتهى الأمر قال الشباب الأبرار الأطهار الأخيار، أي شباب من هؤلاء؟ أي شباب من هؤلاء؟ الليبراليون أو الشيوعيون أو الخوارج أتباعكم؟ صحيح ولا لا؟ نسأل الله تعالى العافية. الذي سيمشي خلف هؤلاء سيذهب من جهالة إلى جهالة، ومن ضلالة إلى ضلالة، من خروج وثورة وانقلاب إلى انتخابات إلى ديمقراطية. قال الآن يقولون بالديمقراطية الإسلامية، والديمقراطية أبدا لا تكون إسلامية، الآن الديمقراطية الإسلامية، وبعد قليل لعلنا سنتصور كما أراد بعضهم من قبل أن يتصور بعض الناس قديما أن يتصور شيوعية إسلامية. سنجد شيوعية إسلامية. عرفت هذا؟ نسأل الله تعالى العافية. أبو إسحاق الحويني يعتبر رأسا لهؤلاء، يجعلونه المحدث العلامة المقدم المعظم وطبعا يعني عنده أمور يندلها الجميع، يقول إن توحيد الحاكمية خاص خصائص توحيد الألوهية، ثم لما يناقش في هذا يقول هذه المسألة كما في شريط الأمر المعروف أنه عن المنكر في الأول الوجه الثاني في الشريط الأول، يقول هذه المسألة نأخذ ونعطي فيها يعني لا تكون محل إنكار، كان تحت قولي لا إنكار في مسائل الخلاف يذكر هذا، أننا مثلا تكون أخص الخصائص عندك المحبة، أنا أخص الخصائص عند الحاكمية، مسألة اجتهادية، هذا يدل على أن أخص خصائص التوحيد فيها مجال للاجتهاد، هذا يدري ما يقول. والذي يقول إن الزنا حرام لكني سأفعله وإن الربا حرام لكني سآكله يكفر المصر على المعصية في واقع الأمر، ثم يدافع عن نفسه بأنه لا يكفر مرتكب الكبيرة ولا يكفر يعني صورة أخرى، ويقول هذا عندي كذا، هذه المسائل ليس فيها عندي وعندك، هذه المسائل لابد أن نعرف فيها ما الذي كان عليه السلف وأن نمشي به. وأما منهجه الثوري الذي قد لا يظهر، لم يكن يظهر بصراحة، لكن كان يعرف كل الحاضرين عنده أنه يقدح ويثير ضد الحكام ويعطي كما يقال الكبسولات الخفية ضد الحكومة، ولهذا الشباب يقول الشيخ يكفر الحكومة ويثور ضدها وكذا، لكنه يراعي الظروف. ولهذا كل الذين يجلسون لأمثال هؤلاء عندهم عقيدة الخوارج، عندهم التمييع والتضييع، عندهم الجهل البسيط والجهل المركب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الجهل بأصول السنة، الجهل بالعقيدة السلفية. طبعا أنا أذكر كما قلت نماذج يتعرض لمسألة العمليات الانتحارية، يقول إن القول بأن هذه انتحارية يقول بالعمية جليطة، جليطة يعني لا أدري كيف أذكرها باللغة العربية الفصحى، يعني أن هذا شيء يعني إيش شيء بشع، يعني شيء لا ليس جيدا أبدا. هذا الذي من الذي قال؟ كل علماء أهل السنة والجماعة، لا يخالف في هذا أحد من أهل السنة والجماعة، لا يخالف إلا أهل المخالفة والجهل والبدع والضلال والبدع، هم الذين يقولون إن تلك العمليات الانتحارية استشهادية، لا يخالف في هذا إلا أهل الضلال والبدع، وإلا فليسموا لنا عالما سنيا سلفيا واحدا قال إنها ليست انتحارية. هذه من المسائل التي يعرف بها هؤلاء أيضا. كثيرون أيضا في هذا الباب، أنا يعني لا أريد أن أستقصي الجميع، كثيرون على نهج هؤلاء في مشارق مصر ومغاربها إن صح التعبير، من أبرزهم أصحاب الحزبية السكندرية ياسر برهامي ومحمد بن إسماعيل المقدم وسعيد بن عبد العظيم وأحمد فريد وغيرهم. هؤلاء جميعا لما كنا نقول حزبية وكان عندهم حزب سري وتنظيم سري، كان كثير من الناس يقول لا ما كيف حزبيون وهذا التنظيم لابد منه وكذا، الآن هم الذين صاروا حزبيين بصراحة، هم الذين يقولون نحن في حزب كذا وكونوا حزب النور ودعوا في تأسيسه في حفل افتتاح يعني افتتاح الحزب وتأسيس الحزب دعوا بعض قساوسة النصارى وجاء يفتتح الكلام يقول بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا، وفتح المجال في الحزب لابد هذا قانونا أن يدخل النصارى وأن تدخل النساء ولا بد أن تترشح النساء ويرشحون النساء ولا بد من كل هذا والديمقراطية، ثم الدستور الآن الذي يتكلمون عن التصويت عليه بما فيه من الديمقراطية والتسوية بين الكفر والإسلام وحرية الاعتقاد والفكر والإبداع والكفر، هذه مضامين والولاء للدستور والقانون والسيادة في الدولة للقانون والحكم يصدر وينفذ باسم الشعب إلى آخر هذه المبادئ الكفرية التي سطرت الدستور، ويدعون الناس بنعم ولا بد أن تقول نعم ويجب أن تقول نعم. صرنا الآن لا نحتاج أن نذكر ما كنا نذكره من هؤلاء أن عندهم حزبية سرية، وأن عندهم تكفيرا للحكام، وأن عندهم مع أنهم الآن يقعون فيما كفروا فيه الحكام. هنا يقولون لا، نحن لا نستحل، وأيضا من قال لك أن ذاك السابق كان يستحل؟ نحن لم نكن نكفره لأننا لا نعرف أنه يستحل. إذا عرفنا أنه يستحل سنقول إنه كافر. وأنتم الآن لو طبقنا عليكم أفكاركم ومبادئكم القديمة لكفرتم، بل سيكفر كل من يقول في الدستور نعم، هذا الواجب الذي جعلوه شرعيا سيكفر كل، وخصوصا بل سيد قطب عقيدته أن الذي لا يعلن رفضه يكون كافر، يعني مجرد أنك تكون في المجتمع ولا تظهر رفضك فأنت كافر. إذا جلست في المجتمع حتى تبرأ من الكفر لا بد أن تعلن الرفض، ولهذا الآن عموم الناس لم يكونوا يعلنون مثلا، فهؤلاء يحسبهم جاهليين ويعتبروا مساجدهم معابد جاهليين. سيد قطب هذا المعظم المقدم عندهم الذي يطعنون في أهل السنة ويطعنون في علماء أهل السنة لأجله. لو طبق الأمر، يعني لا أقول ما عند السيد، بل لو طبق كلامهم هم عليهم لا كفروا به. طبعا إقرار تعدد الجماعات، القول بمنهج الموازنات، كل هذه الأمور صارت من التوابع الآن، صارت من التوابع الآن عندهم ما هو أطم وأعظم. هؤلاء أنت إذا أردت في كل محافظات مصر أن تنظر إلى أدعياء السلفية وهم بالعشرات، ستجدهم ينضمون أو يؤيدون هذه الأحزاب، تجدهم مع هذا كما قلت في هذه الأصول الثلاثة: التضييع لدعوة التوحيد كما ينبغي، إقرار الفرقة وعدم الحرص على الاجتماع بالتحذير من فرق الضلال المختلفة، عدم بيان الحق وعدم معرفة الحق وعدم لزوم الحق في أبواب طاعة ولاة الأمر، وما يتصل بهذا من كلام في الانقلابات والثورات والاعتصامات والإضرابات تجدهم يجوزون هذا كله، وكل هذه الأبواب عند أهل السنة مغلقة، لا يقولون بتجويز شيء من هذا، والأمر عندهم واضح بين، لكن أكثر الناس لا يعلمون. أدعياء السلفية كثيرون ولهم مناهج متنوعة متعددة، هم يختلفون في قدر ما يأخذون من المنهج السلفي وفي قدر ما يخالفون من المنهج السلفي. يعني أيضا عندنا في مصر هنا وفي بلاد أخرى مجموعة من الناس يتمسحون بالشيخ ربيعي نفسه، وهذه صارت من السلع الرائجة أيضا في هذه الأيام، أن كثيرا من الناس يتمسحون بالشيخ ربيعي وهم على غير طريق السلف الصالح، وإن جهل هذا كثيرون، لأن بعض الناس يظن أن المنهج السلفي أنه لما يسمع مثل هذا الكلام يظن أن المنهج السلفي أنه ماذا؟ تكلم مرة في طاعة ولاة الأمور، تكلم بالتحذير من بعض الفرق، تكلم في بعض الجوانب بدون أن يفهم تفاصيلها وبدون أن يفهم أصولها الشرعية السلفية الصحيحة، يظن أنه بهذا صار من السلفيين. تجد شخصا كهشام البيالي، شخص اسمه هشام البيالي، هذا قبل سنتين في قناة الرحمة عند محمد حسان يأتي ويتكلم، خلال هذين السنتين بل من العام الماضي خالف في بعض الأمور، أنكر عدوه من السلفيين وصار يتكلم، وهو الرجل إلى الآن نحن لا نحجر ولا نمنع أن أحدا، استغفر الله، يمكن أن يتوب إلى الله، من تاب تاب الله عليه، لكن التوبة لابد أن تكون توبة نصوح. ثم كون شخص يتوب إلى الله من مخالفة قبل أن نجعله إماما في السنة، هنا لابد أن ننظر كيف تعلم السنة، لكن هو كان أمس من مشايخ المخالفين والمبتدعة، ثم بمجرد أنه أنكر بعض المخالفات أو أنكر بعض الضلالات، وهو في نفس إنكاره هذا قد يأتي بمخالفات من تصوير ومن غيره وربما في مضامين الكلام عند بعضهم، نجعله مرة واحدة من أهل السنة؟ كثيرون هم على هذا المنوال. طلع الزهران كان مع هؤلاء السكندريين، وإلى وقت قريب سعيد بن عبد العظيم يأتي عنده ويجلس بجواره، ثم للأسف جهل وتجاهل عند كثير من الناس وينسون هذه الأمور ويخلطون الحق بالباطل، واضح؟ فلا بد من معرفة المنهج السلفي والتحقق به، وإذا عرفت الحق أمكنك أن تعرف أهله. لكن لما تكون المسألة عندك ليست مرتبطة بطلب الحق، ولما تكون المسألة عندك ترتبط بأشخاص وبأسماء وأنت لا تعرف ما تحت هذا، ولما تكون المسألة عندك بأنك تطلب ما ترتاح فيه نفسك، بعض الناس يطلب من التدين ما ترتاح فيه نفسك، لا يريد أن يتدين فيما أو بما يقربه إلى الله، أنت نفسك لما فيها من الفساد قد ترتاح في الفساد، قلبك لما فيه من الفساد لا يرتاح إلا إلى شخص عنده فساد، وإلا فأنت لماذا ترى أن شخصا يشرب المخدرات على سبيل المثال يرتاح إلى شخص يشرب المخدرات متشاكلان، ولا يرتاح إلى شخص يكون من أهل الصلاة والاستقامة لأنه ليس على شاكلته، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. بارك الله فيكم. ولا ينبغي لشخص أن يستغرب من قلة أهل السنة والجماعة، لا ينبغي لشخص أن يستغرب من قلة أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول ليس هناك إلا فلان أو فلان أو طيب بعض البلاد لا تعرف فيها أحدا. إذا وجدت طالب علم في مكان يمكن أن يقول لك شيئا من الخير، في بلاد أخرى لا تجد هذا الطالب، صحيح ولا لا؟ لا تستغرب يا أخي، ونحن في القرن الخامس عشر، نحن في القرن الخامس عشر، يعني مر بيننا وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 14 قرن، أكثر من 1400 عام، مدة ليست قليلة، زمن ليس يسيرا. بارك الله فيكم. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يبقى منهم في البلد الواحد إلا الرجل والرجلان، وربما لا يبقى منهم أحد، كما نقل هذا عمن نقل عنه من السلف. الحسن البصري يقول ترفقوا يا أهل السنة فإنكم أقل الناس، في سنة توفي في سنة 10 و100. سفيان الثوري يقول ليوسف بن أسباط إذا بلغك عن رجل من أهل السنة من أهل المشرق أنه من أهل السنة، وآخر من أهل المغرب أنه من أهل السنة، فبلغه مني السلام فإن أهل السنة الآن قليل. وسفيان الثوري توفي سنة 61 و100. يقول يونس بن عبيد البصري ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفه. الذي يعرف السنة منهاج السنة بتمامه الذي تجتمع فيه خصال السنة كلها وهو السني، هذا عزيز في الناس، وإلا فكثير من الناس قد تجد عنده كثيرا من خصال السنة، كثيرا من أصول السنة، كثيرا من العقائد السنية السلفية، ولكن أن يكون أن تكون عنده العقائد الصحيحة وأن يكون على طريق أهل السنة وأن يكون على منهج أهل السنة هذا أمر عزيز، علينا أن نحرص عليه وأن نري الله تعالى من أنفسنا أننا من أهل هذا، أن نري الله أننا من أهل هذا أو هذا الفضل الخاص وهذه النعمة العظيمة الخاصة التي لا يجعلها الله سبحانه وتعالى لكل أحد من الناس. وما أكثر المحرومين، وما أكثر المضلين، وما أكثر المبعدين، وما أكثر الذين ينحرفون ويحيدون بعد أن علموا أو سمعوا أو فقهوا شيئا من الحق يوما. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا إذا ما أردنا الحق والثبات عليه لا بد أن نري الله من أنفسنا في العلم والعمل أننا من أهل هذا، وأن نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا وذنوبنا ومعاصينا، وأن لا يجعل هذا سببا لضلالنا وانحرافنا. والله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلا بد أن تتهم نفسك، ولا بد أن تحرص على الخير، ولا بد أن تتعلم الحق وأن تعرفه، وأن تكون حريصا على التزود من العلم الصحيح يوما بعد يوم، وألا تظن في نفسك العلم والنهاية في العلم. تجد شخصا يجلس عند أمام الإنترنت يبحث هنا ويمينا وشمالا ويظن أن هذا آخر شيء في المسألة وآخر شيء في الأمر. أكثر الناس في هذه الأيام يظن أن معلوماته الضعيفة في كثير من الأبواب هي آخر ما يمكن أن يعلم في هذا الشأن أو في هذا الأمر أو في هذا الشخص، وهكذا الجاهل جاهل ولا يدري أنه جاهل، جاهل ولا يعرف قدر جهله، حتى لو تصور أنه قد يكون جاهلا لكنه لا يعرف قدر جهله. ثم يزيد على هذا بالكلام مع الجاهل. أحد الأشخاص يخبر شخص يجلس يقول أنا أجلس على الإنترنت وأنا أفهم الكلام وأنظر في كلام العلماء أفهم، ومن جعل الإنترنت له دليلا يمر به على جيف الكلاب. في كثير من الأحوال شر من الغراب بمراحل، والإنترنت هذا من فتن الزمان. كم من شخص كفر، وكم من شخص فجر، وكم من شخص ضل، وكم من شخص زل بسبب ذاك أو تلك الشبكة العنكبوتية. الشخص يأتي يجلس ويقول أنا سأفهم وأنا سأدري وأنا سأميز، وأنا بعضهم صار شيخه بالإنترنت، وصار بعد هذا يشيخ أيضا من خلال الإنترنت. بعض الناس لولا عالم الإنترنت الافتراضي ما وجدوا ولا كانوا ولا سمع لهم ولا دري لهم بأثر. هذا الإنترنت معظم الأقزام ومقزم الأعلام على حسب من يدخله ومن يكون فيه من الأنام. نسأل الله العافية. انظروا بعض الأسئلة. محمود المصري أضعف من هؤلاء، يعني ليس طالب علم أصلا، يعني أضعف من محمد حسين يعقوب، ويعتبر هؤلاء مشايخا، وهو من الجهلة، من الجهلة يعني بكل المعاني، ولا يصلح لشيء، لا يصلح لشيء من العلم ولا من الدعوة. عليه أن يجلس وأن يتعلم الأصول الثلاثة على الطريقة السلفية. هذا أنا بين أنا والله قصدي أن أبين الحقيقة، ليس قصدي أن يعني أن أقولك أي كلام، لكن هو في الحقيقة يحتاج هذا. والله لا يحسن لا يصلح حتى لإرشاد الأطفال ولا لتأديبه. مرة في بعض تلك القنوات يجلس أمامه أطفال فيقول لهم كلاما بشعا يا إخوان، يقول لهم أنت البنت لابد أن تعرف كيف تطبخ. أي بنت هذه؟ بنات صغار. يقول وستكبر وتتزوج ويكون لها زوج طبعا يقول بالعمية، فتطبخ له، سامحوني من الذي سأذكره، تطبخ له مغرشحة بالفاصوليا. أي كلام يعني؟ يأتيه يعني تعب في بطنه، أيوه يكمل بالعمية طبعا يعني، لكن أنا حاول أن أخفف من أثر الكلام بتعريفه. فيأتيه مغص في بطنه، وجع في بطنه، ويصيبه الحول لمدة سنتين ثم يموت. هذا كلام يقال للأطفال ولا للكبار حتى، وفي قناة فضائية. هذا مستواهم يا اخوان. وكان يعني كثير من هؤلاء لم يتأهل لدعوة الناس ولم بعضهم لم يكد يتلقى شيئا من العلم بأي طريق، لا بدراسة مسجدية ولا بدراسة أكاديمية ولا بأي شكل. كان يسمع بعض المواعظ، يحضر بعض الدروس الوعظية، ثم صار يقلد بعض هؤلاء، فالناس قال أنت شيخ أيضا ولحية وغيرنا، فصار يتكلم ويعني كمثل هذا وكمثل مسعد أنور وأمثال هؤلاء. مصطفى بن العدوي كان درس من قبل عند الشيخ مقبل، ومن قديم عنده ما يلاحظ عليه، ولكن كان أيضا بعدما رجع مصر في أول أمره بين أهل السنة يذكر بالخير، ثم لا زالت المخالفات تظهر منه شيئا فشيئا، يقول ليس هناك عالم جهل وتعديل. ثم قبل هذا من سنوات كثيرة يتقصد الرد على الشيخ الألباني خصيصا، مع أنه يعني لا يكاد يرد على أحد. ثم الآن دخوله مع هؤلاء المخالفين، وحتى لما يخرج عنهم لا يخرج إلى الصواب، يقول الدستور الذي قال لعله قال الذي يريد أن يصوت فليصوت بلاد أو شيئا من هذا. ماذا قال؟ نعم رجع وقال نعم رجع. أفهمت؟ يعني هو مع هؤلاء المخالفين، هو من ضمنهم، يعني للأسف هذا الذي عرفه قديما. طبعا أنا كل هؤلاء الناس سبق كلام تفصيلي فيهم في مقامات كثيرة، لكن أنا أعيد الآن هذا الكلام لأجل أن بعض الإخوة لم يسمع أصلا ذكرا لهؤلاء من قبل، والإخوة الذين يأتون من السودان ومن غيره يقرؤون أي شيء ويسمعون أي شيء ويشترون أي كتب لأي أحد، وعندهم ناس هناك في السودان على شاكلة هؤلاء الذين عندنا، بل يعتبرون هؤلاء ربما مشايخهم أو يعتبرونهم الإيش الأصل وهم الفرع. ينظرون دائما المشايخ في القناة الفضائية وإلى آخره. محمد بن عبد الملك الزهبي أيضا هو على شاكلة هؤلاء، ويعني كثير من هؤلاء أنا أذكر باختصار، وإلا فالتفصيل في حال كل واحد سيحتاج دروسا متعددة، والأمر بحسب ما يناسب. طيب محمد بن عبد المقصود وفوزي السعيد و السيد العربي، هؤلاء من رؤوس المخالفين الذين يتبنون فكر الخوارج والتكفير لمن لا يستحق التكفير من حكام المسلمين، هذا من قبل. والآن هم طبعا يعني خصوصا محمد بن عبد المقصود من الحزبيين الواضحين ومن الضائعين والجاهلين والمنحرفين عن الصواب. هنا أحد الإخوة يذكر أنه يعني جاء في بعض هذا في بعض القنوات صحيح، يجلس مع محمود المصري ثم يقول انه شاهد فيلم تايتانيك ومرر المشاهد الفاضحة، ثم جعل يستخرج من الفيلم العبرة والعظات. ولماذا ذكر هذا اصلا؟ وكلما ذكر شيئا قال محمود المصري سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إخوان أيضا الذي يظهر في القنوات الفضائية هذا لابد أن يراعي ما الذي يكون عند هؤلاء، يعني ليس أنه حتى يبقي كلامه، أنا الآن إذا تكلمتكم بكلام قد تفهمون ما أريد. إذا ذهبت إلى ناس هذه أول مرة يشاهدونني، أول مرة يرونني، قد أراعي أنهم لا يعرفون مقاصدي صحيح. Thank you. طلعت زهران ومحمد سعيد رسلان وكثيرون على هذا المنوال، ليسوا هم في الأصل من المخالفين، ثم تكلموا ببعض المسائل التي توافق منهج السلف، فاغتر بهم من اغتر، اغتر بهم من اغتر من الجهلة، ثم وصل الاغترار إلى أنهم يدخلون على بعض العلماء الذين لا يعرفون تفاصيل أحوالهم، وكأنهم ماذا يتكلمون بالسلفية وما إلى ذلك. وكل هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيء، هؤلاء الناس في الأصل كانوا جهلة بمنهج السلف، وما زالوا، ما زال الجهل عندهم موجودا، كونهم وافقوا الحق في مسائل هذا لا يبرر ما عندهم من الأخطاء القائمة الموجودة إلى يومنا هذا. الذي يريد أن يتبين شيئا ما حتى في الإطار السياسي، كيف كان هؤلاء يقولون إذا محمد سعيد رسلان، خالد عبد الرحمن وغيرهم يقولون إذا أردتم في الانتخابات لا تدخلوا الانتخابات، وإذا أردتم فارشح وشفيق، لعل هذا عن خالد عبد الرحمن. ماذا؟ أنا أتذكر لي عبد الرحمن. لماذا يقول إذا لا نحتاج هذا؟ ثم شفيق الذي يقول أنا صوفي ليبرالي، أنت لا تريد محمد مرسي إخواني بدعي، هذا صوفي ليبرالي، سبحان الله. واتخاذ المواقف، ماذا لو حكم الإخوان خطبة رسلان التي صار يوزعها هنا في الزيتون بعض النصارى؟ يعني الكلام هكذا، لأن المنطلق الذي فيها لا يعني سبحان الله يفرح به هؤلاء. أما لو محض السير في الرد على الإخوان على طريقة السلفية ما سر برده أحد، يعني من المخالف من المبتدعة ولا من الكفار، صحيح ولا لا؟ دعنك التصوير الذي يقيم عليه هؤلاء، طبعا طلع زرن قوله عن شنودة انه اذا تولى سيكون اماما، ولكن لكن الى اخر هذا الهراء، هذا يدل على انه لا يدري كيف يتكلم في هذه الابواب اصلا، وليس الخطأ في مجرد اللفظ، والإمامة شيء شرعي، كيف يكون شنودة يتولى يكون إماما؟ يعني الآن الذي يعيش في بلاد الكفر، أئمة الكفر هناك أئمة، أي برائم هذا؟ شخص يعيش في بريطانيا، إليزابيث هذه إمامة؟ ها؟ ولا كاميرون ولا من؟ الله المستعان. يعني هذا ناس عندهم اتجاه إلى جهة الإرجاء، وناس عندهم اتجاه إلى جهة الخروج، هؤلاء يكفرون المسلمين وهذا يجعل الكافرين أئمة. لكن يقول ليس لهم سمع ولا طيش إمام، لفظ إمام هذه لا يمكن أن تكون لكافر، الإمامة منصب شرعي. من كان الإمام في زمان رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا الإمامة لا تكون أبدا في غير مسلم. لا يسأل عن من فلاح من دكار، فلاح من دكار هو في الكويت، أنا سأذكر موقفا لن أطيل في أمره، لكن سأذكر موقفا، هنا في مصر جاء ليحضر مناقشة رسالة الدكتوراه لابنه في التفسير في جامعة الأزهر، وابنه حليق يلبس البدلة والكرافتة وجاء ليناقش رسالة الدكتوراه في التفسير هنا، وهو ذهب يحضر المناقشة ورسلان ذهب يحضر المناقشة. شخص يقول أنت كيف عرفت هذا؟ أنا في هذا اليوم كنت أشتري كتبا من جوار قاعة مناقشة الرسالة، ورسلان جاء وعذر بجواري وسلم عليه، قال السلام عليكم، هذا بعد أسبوع من رده عليه من شتمه فيه، وهو طبعا لا يعرفه، لا أتصور مثله، صحيح. وما أرضه دخل، أنا قلت من لمن، أنا ما عرفت وقتها أن هذا كان ابن الشيخ فلاح من ذكر، فأنا قلت لماذا جاء هذا هنا، ماذا يصنع يحضر، فأنا دخلت أنظر من هذا، فدخلت ونظرت قلت لعله يعني يكون قريبا من أقارب ولا شيء، فدخلت وجدت شخصا حليقا معترا، فجلست دقيقة ما أطقت والله العظيم من منظر هذا المناقش، وأنا لا أنا لو أعرف أنه ابن فلان وفلان كنت سأجلس رب نعم أنظر ما الذي يحصل، لكن أنا ما أطقت وخرجت. بعد هذا جاء أخذ يقول هناك الشيخ فلان كان موجودا اليوم، أنا ما رأيته يعني في فلان من ذكر ما رأيته هناك، لكن عرفت أنه كان موجودا. فقال الشيخ فلان لأن محمد بن فلاح من ذكر كان ناقش، قلت سبحان الله ما هذا يا أخي، ما هذا التنميع، ما هذا التنميع، شخص حريق ضد كبرت وناقش رسالة دكتوراه بالتفسير، يعني يصير دكتوراه تسمى ماذا بالعربية؟ شهادة العالمية، يعني الذي يأخذها عالم، هم هكذا يقولون، هذا يعتبر رسميا عالما في التفسير، وأنت تشهد وتحضر وتأتي من خلف من الكويت إلى هنا لأجل هذا. والثاني جاء طبعا من فيها، هذا لن نناقش فيها لأجل هذا. هذا فعله من يعرف منهج السلف. أنا لن أتكلم ولن أصدر أحكام، صحيح لأننا أنا أحكي هذا وهم لا ينكرونه، وهذا لم يعني أقول لكم هذا الذي رأيته بنفسي لم يحدثني به أحد، سبحان الله. لو أنه حتى يناقش رسالة دكتوراه في الهندسة تقول ابنه عاصي، ابنه رجل، ابنه يفعل بعض المعاصي، وهو يعني قد نبتلى ببعض أقاربنا يكون فيهم معصية، قد يبتلى الشخص في ولده بعض المعاصي ولا يريد أن يعني إيش يهجره تماما، فكنت ستقول إيش يعني في التفسير وأنت تأتي خلف هذا. فلما يأتيك بعض هذا يقول لك فلاح من ذكار وقتها اغتروا ناس، أنا أعرف بعض الأشخاص اغتروا وقتها أن يقول الشيخ فلاح من ذكار زكى أسلام، هذا خلاص يعني إذا لنا نقبل جرح محمد بن إبراهيم هذا الشيخ فلاح زكى وأكبر منه نقبل، لما مثل هذا يزكي أسلام كيف حال التزكية؟ لما يقول شيخنا عبيد يقول أن برمنغهام صارت دار هجرة للذين في أوروبا، كلامه موجود مسجل ومصور. هنا أحد الإخوة يقول فلاح من دكار يدافع عن سالم الطويل، وقد رد عليه وعلى سالم الطويل يعني ذكر شخصا في السعودية. جماعة أنصار السنة ليسوا على الجادة، ولا تجد فيهم واحدا سالما. هذه جماعة أنصار السنة من سنوات ليست قليلة في مصر، وأشد بعدا يعني الذين في السودان، الذين في مصر مبتعدون والذين في السودان مبتعدون. ولا أعرف مكانا فيه أنصار الإخوة في تنزانيا من قبل، وتكلمنا على كان هناك أحد الإخوة له أسئلة من تنزانيا حول جماعات أنصار السنة التي عندهم، فلا أعرف بلدا فيه جماعة تسمى بأنصار السنة إلا وهم على غير طريق أهل السنة. شخص يقول لكن عندهم وعندهم، كما سبق لا يلزم من موافقة منهج السلف في بعض الأمور وفي كثير من الأمور أن يكون الشخص سلفيا، إذ البدع التي عنده والضلالات التي عنده والخروج عن أهل السنة ولو عن طريق أهل السنة ولو في أصل واحد، إذا ما استوفيت الشروط وانتفت الموانع يكون به الخارج مبتدعا. يقول ما حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصافي؟ هذا الشيخ يحيى قد تكلم في تفاصيل ما عنده على مر السنوات القليلة الأخيرة، والرجل له أحوال ردية غير مرضية، نسأل الله تعالى العافية ونعوذ بالله من الحول بعد الثور. والذي يريد مزيدا سيجد ردودا للشيخ يحيى وكلاما يعني تفصيليا حول بعض ما يتعلق به. ك كيف الانتساب إلى جماعة أنصار السنة؟ لا يجوز الانتساب إلى جماعة أنصار السنة ولا إلى غيرها من الجماعات المخالفة للصواب. محمود عبد الرازق الرزاق هذا الأموان هذا ليس على الجادة، هذا رجل عنده مخالفات، طبعا غلوه فيما فعل في باب الأسماء الحسنى يدل على فساد تصور وجهل وبعد عن الطريق الصحيح، هذا أولا، وهذا فيه تفصيل وكلام كثير. ثم الرجل ليس على الجادة وهناك له مجالسة أو تعتبر مناظرة في برنامج اسمه القاهرة اليوم قبل سنوات، حضر فيه بالبدلة والكرافتة وجلس مع أحمد عمر هاشم وجودة أبي اليزيد الصوفي يكلمهم في الصوفية، يناظرهم في الصوفية. الرجل ليس على الجادة من جوانب مختلفة. من الذي يقول ماذا حكمتم على ايش؟ من هذا الذي يقول الشيخ اسامه الذي درس اصول الفقه في الجامعه؟ من هذا؟ من السائل؟ ان كان يقصد اسامه بن محمد بن عبد العظيم فهو يعني اقرب ما يكون الى الصوفيه وليس على الجاده السلفيه. هو يعني قد يدعي السلفية ولكنه لعله لم يدرس كتابا في العقيدة يوما من الدهر، وعنده مخالفات وبدع متعددة، هدانا الله وإياه للصواب. ما حكم أصل إنشاء الجمعية؟ الجمعيات كما قلنا لا يخلو إنشاؤها من المحاذير ولا يحتاج إليها في عامة البلاد والحمد لله، وهناك بحوث كتبت في أضرار الجمعيات وحكم إنشائها وما يتعلق بهذا. طيب بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الله الإمام يمكن أن ترجع إلى ما صدر عن الشيخ يحيى في حقه أن الرجل يعني كلامه في الرافضة كلام من لا يدري، كلام شخص يعني لا يعني ماذا أقول، الله إلى الله المشكل، يعني يدافع ويكرر الدفاع بجهل عجيب غريب. وهناك بحوث كتبت في الرد عليه، منها بحث الشيخ سعيد بن دعاس رحمه الله وانزله منازل الشهداء في كشف بعنوان كشف إرجاء محمد بن عبد الله الإمام، يمكن أن تراجعه. ما حكم من يشتري الكتب وهو لا يعرف المصنف؟ هذا لا ينبغي أبدا أنك تشتري كتابا وأنت لا تعرف المصنف، خصوصا إذا كنت لا تميز ولا تدري. لا يجوز أن شخصا يذهب في الأسواق كمثل هذا الكتاب، ذهب بعض الناس رأوه أعجبهم ونصحوا به ناسا آخرين وهو كتاب فيه مخالفات، رسالة إلى العروسين، أفي اغتر أنه كتب على عنوان على غلاف أسماء بعض المشايخ أنه في فتاوى للشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان الأنزلي، لكن من الجامع؟ لابد أن ثم تجد في ذكر أسماء بعض المخالفين فلا بد من النور، والحمد لله في الكتب السلفية غنية عن غيرها، في الكتب السلفية في غنية، يعني فقط اقرأ الكتب السلفية يا أخي وأنهيها، فإذا وجدت وقتا بعد هذا ننظر في الكتب، لكن سبحان الله. يا عبد الأخوة يقول ما ذكرت من القرضاوي؟ أنا سأذكر كل أهل البدع في الدنيا، أنا ذكرت بعض الأسماء المشهورة، القرضاوي أبعد من كل من ذكرنا، القرضاوي أبعد من كل من ذكرنا، ويعني إذا ما أريد جمع مخالفاته على التفصيل ستكتب موسوعة في مجلدات كثيرة بدون مبالغة، كل الكتب التي كتبت حول القرضاوي ما ذكرت إلا القليل. يقول ما حكم من يشتغل؟ يقول فبعض الذين جاءوا من السودان إذا نصحوا يقولون تعلمنا المنهج في السودان. أي منهج؟ أي منهج وأنت لا تدري ما تشتري؟ الجاهل لابد أن يدرك أنه جاهل. وأنا أقول بالنسبة لما عندنا الذي هو جاهل ويصر على جهله لا مكان له عندنا. الذي يريد أن يتعلم أهلا وسهلا على العين والرأس، لكن يتعلم ولا يتكلم بدون أن يعلم شرف. لكن شخص جاهل ويريد أن يظل جاهلا ويصر على جهله، يقول كيف حال محمد الدبيسي؟ هو تلميذ أسامة بن عبد العظيم وعلى طريقته. يوسف القرضاوي ضال مضل، عنده بدع مختلفة وصاحب تأثير سلبي على المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، إلى الله المشتكى منه ومن أمثاله. محمد عبد العظيم الماضي من لم يزكيه أحد من أهل السنة؟ من زكاه من أهل السنة؟ لم يزكي أحد من أهل السنة. ولو فرضنا أن بعض أهل السنة زكى شخصا جاهلا مجهولا لا يعتبر بهذا. إذا ما إذا كان الشخص المبتدع لو زكاه ألف سني وهو في الواقع مبتدع فهو مبتدع. ويقول جاء غير من قبلك، هذا الكلام مرة رد عليه في مقامات. هذا هؤلاء مجموعة في سهاج، عما يعني قادة فرقتهم شخص اسمه عماد فراج، وهو شخص أصلا لا ليس من في الأصل طالب علم، إنما هو حضر بعض كذا بعض كذا، رجع إلى بلاده وجد جهلا بأسس المنهج السلفي ووجد فراغا فخلى لك الجو فبيضوصف. هذا هكذا كان الأمر، عرفت؟ فجاء ببعض الأمور السلفية وبالغلو في مسائل الإيمان وجنس العمل، ولقن الذين كانوا هناك هذا محمود محفوظ ومحمد عبد العليم هذا وغيره. ثم بعد هذا اختلفوا معه في مسائل، وهو الرجل هذا عمد فراج اشتد واشتط وذهب بعيدا في جوانب أخرى. فهؤلاء ظلوا على منهجه الأول الذي فيه الغلو في مسائل الإيمان والقول في الشيخ الألباني والشيخ ربيع أنهم يعني وقعوا في الإرجاء على أقل الأحوال، والجهل بتفاصيل المنهج السلفي بل ببعض الأصول في المنهج السلفي، والتسرع والتجرؤ في الكتابة والتأليف والكلام، فضلا عما يكون عند أفراد يعني بعض الأفراد كهذا الشخص من التعدي وقلة الأدب وعدم تقوى الله سبحانه وتعالى فيما يقال. المسألة أنهم أتوا إلي ولم أقابلهم، أنا كنت مريضا، والذين يعرفون كيف حالي وبعضهم موجود هنا يعرف أنني كنت مريضا، وكان لهم موعد معي في يوم فلم يأتوا فيه، هذا قبل ثلاث سنوات أربع سنوات لم يأتوا فيه، فأرادوا أن يأتوا اليوم الثاني قلت أنا مريض. والذين يقولون لم أكن محضرا لهم، أنا لم أكن هذا الكلام الذي ذكرته ما الذي أحضره لأمثالهم؟ يعني ما الذي عند هؤلاء جميعا يعني حتى أحضره؟ من هم؟ يعني لا أقول كل الذي يعرف واقعهم يعرف هذا، دع عنك التطاول الذي يصدر منهم والمبالغة وإنكار الحقائق، يعني كاد أن يقول إن محمد بن إبراهيم ليس موجودا في الدنيا، هذا الذي بقي، عرفت؟ ما الذي عندهم حتى أحضر له؟ وأحضر الإخوة هم تواعدوا معي في مسائل حتى يناقشوني، لكن أمثال هؤلاء بما عندهم من الجهل يحتاجون أن يكون عندي استعداد أن آخذ وأن أعطي وأن أكون قوية، يعني لأن إذا جاءوني في مثل هذه الحالة يمكن أن أرد وأن آخذ وأن أقول وأن، لكن لما أكون مريضا أتكلم هكذا، فهم يقولون كلاما باطلا، أنا أدري أنني سأسمع منهم كلاما غير صحيح، ويحتاجون أن أرد وأن أقول وأن وأن وأن، لست مستعدا لهذا، متعب، وما أقول لست مستعدا أو لا أنني لست ماذا محضرا نفسي بالعدد العلمية لكبار العلماء الذين سيأتون. ناس يتخيلون في أنفسهم أمورا عجيبة، فهذا الشخص نفسه اتصل بالشيخ يحيى والشيخ يحيى ظنه شخصا آخر، قال الآن أنا محمد بن عبد العليم، هو الشيخ يحيى بعد هذا كما أخبرني غير واحد يقول أن ظننتم يقول أنا محمد بن إبراهيم. قال أهلا يا شيخ محمد. فقال أنا أحنا وبعدين فرح الشيخ يقول اتصال الشيخ اتصالي بالشيخ يحيى. طيب ماذا لو بعض إخواننا هنا الشيخ يحيى يتصل به ماذا سيصنعون؟ ليس هم الذين يتصلون به والشيخ يحيى يظنهم بعض لا لا أقول أنا بعض الإخوة يعني كان اتصل بي من قبل بهذا المستوى والله ينحطوا يجعلوننا ننحطوا معهم يعني شخص فرح بشأنه اتصل بالشيخ يحيى والشيخ يحيى ظنه شخص آخر أقول له لا الشيخ من قبل اتصل بي هذا الآن والله بعض الإخوة إذا سجل المكالمات من الشيخ يحيى يفتح موقع عن فقط المكالمات لا حول ولا قوة إلا لا الله مشتكى فساد في المنهج فساد في العقل بعد عن المسلك الصحيح في العلم إلى الله المشتكى انتصارا للأنفس انتصارا للأشخاص وفي خلال هذا لا مانع أن يأخذ ناسا كثيرين وأن يجعلهم يتكلمون بالباطل وأن يحشدهم في الباطل لأجل أن ينتصر لنفسه لأنه تكلم فيه. كثير من هؤلاء والله لولا الكلام في أشخاصهم ما تكلموا ولا ردوا ولو كان عندي ما عندي. لكن أنت تقول فيه كذا هو يرد ويتكلم وفي مدة محدودة 50 و300 طعنة وسبة. ثلاثمائة وخمسون محمود لطفي عامر هذا يا أخي يعني قال الشيخ ربيع زكي الشيخ ربيع بعد هذا رد عليه وهو ضائع مائع يعني جاهل وللأسف ومسكين يريد أن يظهر في أي مكان. هذا المذيع النصراني اللبناني الحقير المقتحم السياسة المصرية استضافة ويتكلم معه عندهم شخص آخر وما رأيك يعني أحد الإخوة أكثر من آخر أحد يعني بعض أقاربي وربما بعض الإخوة ذكروا لي هذا اسمه طوني خليفة نصراني لبناني ومشغول يتكلم في الأمور وهذا يذهب معه يتكلم والتصوير عنده وألف كتابا من لعل عنوانه من أجل التوحيد أو من أجل التوحيد يرد فيه على عدد من الناس الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ مقبل الوادعي جعل هذا الكتاب في الرد عليه. يعني هو رجل وكذلك نعم رجل بعيد لا هو صاحب علم ولا صاحب منهج مستقيم ولا صاحب حتى أحوال عامة تناسب شخصا يكون طالب علم أو شخصا متدينا حتى على ما ينبغي شخصا متدينا بما ينبغي التدين به على الصواب حتى لا يقول إنني أكفره. وأبو اليمين المنصوري وهذا أيضا ليس على الجادة لا في علم ولا في منهج ولا في أحوال عامة. أحد الإخوة يقول كثير من هؤلاء يستهزئ بقراءة كتب السنة ويقولون يقرأ فقط. هذا يقرأ الحمد لله. هو يعني هو لأنه أنت تعرف يعني كل شخص يبلغه مفردة يظن أنه ليس عندنا إلا هذا. ثم قراءة كتب السنة وقراءة كتب العلم لو أنني أنا في اليوم والليلة لا أفعل إلا أنني أخذ كتابين أقرأ منهما أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا ثم أنصرف. أليس خيرا نحمد الله عليه؟ لو أنني لا أفعل إلا هذا وأنتهى الأمر أليس خيرا نحمد الله تعالى عليه؟ سبحان الله. ثم قراءة كتب السنة هذا شيء أنا اخترعته يعني اكتشاف نمت في المنام فقلت استيقظت سأقرأ كتب السنة. هذا شيء أخذناه عن المشايخ. هذه المجالس التي أجلسها الآن أنا أقرأ، أنا حضرت من قبل على العديد من المشايخ على هذا النحو. ومن أين أخذت أنا هذا؟ من أين ابتدأت هذا؟ سيرا على سنن المتقدمين. وكتب العلماء مليئة بذكر مجالس السماع وما يكون فيها وأحوال، وسمع من فلان وسمع من فلان وفلان. أين سمع؟ أين سمع؟ في الإنترنت؟ ببثوك؟ أين سمع؟ في هذه المجالس. عجيب والله، تنكر قراءة الحديث بإسناده. يعني ذهب الرجال المرتجى لفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. هذا أيضا مجلس سلطان. قلنا من قبل هذا شخص كذاب ساقط ليس أهلا للكلام في علم ولا شيء، انتهينا. وأحواله الردية سبق ذكره، وذكره قليل جدا. قل ما حال أحمد السيسي. السيسي هذا في الإسكندرية على طريقة السكندريين الحزبيين، معهم حزبيون إخوة على طريقة السكندريين وعنده إخوانية. ليش من عبد الرحمن الكوكي؟ من الكوكي هذا؟ من سال؟ من الكوكي؟ لا أعرف الكوكي هذا، ربما يقصد شخصنا. أنا في هناك أسئلة كثيرة، يعني لا أريد أن أدخل فيها حتى لا يعني تتوسع الدائرة الآن. بالنسبة لحسن بن عبد الوهاب البنا، هذا هو رجل كبير في السن، ولكن باختصار شديد هو ليس من أهل العلم بالفقه، وليس أهلا للفتوى، وليس أهلا للجرح والتعديل، ويزكي من لا يستحق التزكية، والناس لكبر سنه يرفعونه في مصاف العلماء، وهو ليس كذلك. ليس كل كبير في السن يكون عالما، صحيح ولا لا؟ هذا باختصار شديد. وبالتالي أيضا يحتوشه هؤلاء ويجعلونه يطعن في من لا يطعن فيه ببعض الطعن. هذا باختصار وبلطف عبارة، وإن كان لا يعجب الضائع. وخالد بن عثمان عنده أحوال كثيرة ليست مرضية، وللشيخ يحيى كلام فيه ولم أكن ساعيا فيه. ربما هو يظن أو غيره أن أنا ما لست هو، لأن الشخص يظن في غيره ما يفعله هو. هو كان ذاهبا من قبل، يقول أنا ذاهب لأجل أن أصدق عند شبه لأجل أن أصدق محمد بن إبراهيم، كما أخبرني هذا أحد إخوتي كان فلسطينيا كان عنه. لكن أنا ما سعيت بالكلمة، ما حتى كلمت الشيخ يحيى عنه بشيء أبدا. لا أذكر الآن أنني كلمت عنه الشيخ يحيى أبدا، لا مواجهة ولا في هذا. فهمت؟ عرفت؟ غيري كلمت أنا لا بغير دفع مني، ولا أنا ممن يسلك هذه المسألة. الكلام عندي واضح، قلوا بالعلن، لا أنني أجعل نفسي هكذا وأذهب عند الشيخ ربيع وألقي إليه الكلام وأجلس أنا كأنني لا شأن لي. ليس هذا من المسلك المستقيم. فكلام الشيخ يحيى معروف تراجعون، حتى أنا ما كنت لأجترئ على مثل كلمة الشيخ يحيى. يعني الشيخ يحيى يقول على الرأس والعين. أبو بكر الجزائري الشيخ النجمي رد عليه وطبعت فتواه في الرد عليه في حق فرقة التبليغ. الشيخ محمود التوجيري رد عليه في آخر كتابه القول البليغ. الشيخ ربيع أيضا رد عليه في مسألة فرقة التبليغ. والعلماء انتقدوه أيضا في مسائل أخرى منهم الشيخ حماد الأنصاري فيما بعض ما يتعلق بتفسيره وفي أمور أخرى. فالمشايخ لا يرتضون أحواله. والآن يعني لا عبد العزيز الرئيس صاحب مخالفة والعلماء متكلمون فيه. يعني حتى بعض طلاب العلم في السعودية متكلمون فيه. والشيخ الشيخ يحيى قال عنه أبو الحسن الرياض. يعني عنده مخالفات ولهذا وتظهر هذه الآثار عند من يفهم في بعض ما يكون منه وعنه. يظهر في بعض من القنوات في يصور إلى غيره وعنده أمور أخرى حتى في التأصيلات وفي بعض كتبه فيما يتعلق بالتوحيد. وهناك بعض الكتب طبعت في الرد على بعض ما عنده. خالد العنبري أنا لا أعرف حاله في هذه الأيام. وعادل السيد المصري على من المؤي يعني الايش سالكين مسلك المخالفين يعني ربما انصار السنه يتمسح بالشيخ ربيع لكن حاله لا يرفض. لا حول. احد الاخوه يسال عن عبيد الجابري. اني لا اظن اني بحاجه الى الكلام عليه عندك ما في هذا ما يكفي عندك في باب الرد عليه ما يكفي. عن الاخوه دون بعض يسالون عن بعض الناس لا أعرف ما الذي عندهم الآن فلا أتكلم. وبعض الناس عندهم بعض المخالفات لكن أو بعض الأمور التي قد تنتقد لكن لا أدري ارتقاءها إلى يعني ما فوق ذلك. فلا ينبغي للمرء أن يكون متسرعا. هؤلاء الذين تكلمت فيهم أنا واقف على أحوالهم وعلى بعدهم لا أتكلم بالشر أو بالأمور بأمور هكذا قليلة أو عامة لا عرفت. لكن الذين لا تعرف حالهم أو تشك في شيء من أمرهم أو تتردد أو يكون الرد في هذا إلى من هو أكبر ومن هو أعلم فلا ينبغي للمرء أن يتكلم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. نعم. طيب. وحيد عبد السلام بالي هذا طبعا من المخالفين الواضحين وكلامه الأخير بذكر الناس المرابضين المستعدين للقتال والرجل ليس على الجاد هو على طريقة أدعياء السلفية محمد حسان وغيرهم وكذلك عادل العزازي ومجدي عرفات وإن كان أحسن حالا شيئا إلا أنه أيضا في عدادي هذه المجموعات الكبيرة. كما قلت لكم هؤلاء ليسوا سواء بعضهم أقرب وبعضهم أبعد لكنهم يشتركون في المخالفات الأساسية التي تخرجهم عن السلفية. هذا باختصار. يقول ليس لهم حال مفتي موريتاني أحمد ولد المرابط ليس على الجادة. يقول يسأل عن الشيخ عبد الله بن محمد السلفي لا يوجد شخص اسمه هكذا هذا اسم رمزي الذي ألف من عقائد الشيعة وكتب عقائد الشيعة هذا شخص سعودي له اسم آخر اسمه علي العماري وهو ليس على ما ينبغي. يعني كتابه يعني فيه نقل فيه عن ابن جبرين وعموما يعني ليس فيه شيء سيء، ولكن هو نفسه حتى يعني ربما تجد له أخرى له كتب أخرى ولا شيء، ربما له شيء عموما هو نفسه ليس على ما ينبغي. حتى أنا رأيته في مصر هنا وكان يلبس وهو سعودي أصلا لكن يلبس البنطلون هذا قبل سنوات في معرض الكتاب. يعني بعض الأخوة لا يحسن أن يكتب الاسم الصحيح فيكتب اسما أنا أحتمل ماذا يمكن أن يكون لو أخذ أفهم. طيب الذي يسأل عن لا يجوز لشخص أسلم أن يكتم إسلامه طالما يستطيع أن يظهره، فالذي يفعل الكفر بعدما استطاع أن يظهر الإسلام ويفعل أفعال الكفر ويقول أقوال الكفر وهو متمكن من إظهار الإسلام هذا يكون كافرا لا يكون مسلما، هذا الأصل. بارك الله فيك. انتهينا اليوم، الحمد لله رب العالمين.